يلي سبح في بحر ما له مواني وشلون ترجي العيش بحل المعاني أبيك تقرب يمشط الأماني ترى البحر موجه رفيع وغدار والخسارة وخيمة حتى عيالك يشتكون الظليمة مع كل هذا كان وقرب سفينة تنقذ غريق ما لقى حد يعينه يشتاق لك والدمع في وسط عينه يشتاق لك والدمع في وسط عينه يا رب تشفي موي من كل الأمراض يا رب ما فيك يا رب وترد بلسم دنيتي بعد الإدمان حتى نعيش الأنس في كل لقطة ما خيب الله ظن منه توكل وبكل ليلة يطلب الله يسأل حتى لو إنه من قسى عيشته مل حتى لو انه من قسى عيشته مل لا تعتقد يدينك بترجع اصفى يا ابوي طلاتك علينا كما ضي لا تبتعد يا ابوي وتقول لي شوي من عقب موتت ضامري كاملك حي تكفى يبا خلك هنا وارحم الصغار يا ابوي طلاتك علينا كما ضي لا تبتعد يا